قال الباب الثامن: وأما النية. هذه حقيقة أيها الإخوة مهما تكرر الكلام فيها وتنوى فإنه لا يمكن أن توفى حقها، فإن النية كما تعلمون إنما مكانها القلب، والنية هي الإخلاص، لأن الإخلاص هو عمل القلب. وقد تكلمنا فيما مضى عن اشتقاق النية عندما تحدثنا عن أول مسألة من مسائل هذا الكتاب، ألا وهي مسألة اشتراط النية في الوضوء. وقد تكرر ذلك أيضا عندما تكلمنا عن الحج، وها هي اليوم نجدها عندما عدنا إلى الصلاة أيضا تكررت معنا. لكننا هناك رأينا اختلافا بين العلماء في اشتراط النية في الوضوء وفي الغسل أيضا، ورأيناهم قد اتفقوا على اشتراطها في التيمم، وهنا نجدهم قد أجمعوا على أن النية فرض في الصلاة. لكن الخلاف بينهم أهي فرض من فروض الصلاة بمعنى أنها جزء من الصلاة، أو هي كاستقبال القبلة وستر العورة هي شرط من شروط صحة الصلاة. لكن ذا وذا كلهم متفقون على أن الصلاة بدون نية غير صالحة. وهناك يفرعون مسائل كثيرة على النية، والمؤلف هنا لم يذكر إلا مسألة واحدة، وهو سيأتي في آخر مسألة النية ويقول هناك مسائل، ولعلنا إن شاء الله نعرض ما نتذكره منها لنبينه في ذلك. إذن النية أصلها نوية، اجتمعت الواو والياء في كلمة فسبقت إحداهما بالسكون، وهذه قاعدة صرفية معروفة مضطردة، فقلبت الواو ياء فصارت نية، ثم أدغمت إحدى الياءين في الأخرى فصارت نية. هذه المسألة كما قلت لكم مسألة النية عني بها العلماء، فمنهم من كتب فيها كتابة مستقلة كالإمام القرافي المالكي المعروف، فكتب رسالته المعروفة الأمنية في أحكام النية، وشرح حديث إنما الأعمال بالنيات السيوطي في رسالة كبيرة جليلة القدر عظيمة الفوائد متنوعة أيضا أي الحكم، شرح ذلك وسماها منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال. وقد أيضا وفى العلماء حديث إنما الأعمال حقه عندما شرحه ابن حجر في فتح الباري، وتعرض له في عدة مواضع، وكذلك النووي وغير هؤلاء من العلماء. النية أيها الإخوة إنما هي أمر مستقر بالقلب، هذه النية هي التي يقوم عمل الإنسان عن طريقها، هذه النية هي التي تميز بها أفعال العباد. أولا تميز بها العبادات عن العادات، ثم تميز أيضا بها مراتب العبادات بعضها عن بعض، فإننا نجد أيضا من العبادات ما أيضا تلتقي مع العادات. فالوضوء كما تعلمون إنما هو عبادة، فالإنسان إذا توضأ أراد بذلك الصلاة أو قراءة القرآن أو الطواف فهذا أراد به العبادة. لكن لو أن إنسانا توضأ يريد النظافة أو اغتسل يريد النظافة فهذه عادة من العادات. إنسان صام فرضا كأن صام شهر رمضان أو صام تطوعا ناويا العبادة، هذا نوى العبادة لأنه أدى الركن، ركن الإسلام هناك بصيام رمضان، قد أيضا يؤدي واجبا كأن يندر صوما فيصومه، وقد يصوم الإنسان لأجل الحمية، ربما يصوم لأجل الحمية يعني يترك الأكل والشرب لأجل الحمية. إذن هذه عادة وهذه عبادة، ما الذي يفرق بينها؟ إنما هي النية. المال قد تذهب وتعطيه لآخر، قد تعطيه إنسانا على أنه زكاة مال، وقد تدفع له على أنه صدقة، وقد تعطيه هذا الإنسان على أنه قرض علمت أنه بحاجة فأقرضت هذا المال، وقد تعطيه أيضا هذا المال تبرعا، وربما يعطي إنسان المال وصلة ليصل إلى غرض من أغراض الدنيا كان تكون رشوة أو غيره. ما الذي يميز ذلك؟ إنما هي النية. قد يجاهد الإنسان حمية وعصبية، وهذا قد وقع في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي امتنع ثم وجد يتشحط بدمه فذكرت قصته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو في النار، فرجعوا إليه استغربوا ذلك فوجدوا في آخر رمق من حياته فسألوه فبين أنه قاتل عصبية. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، أما من يقاتل حمية أو عصبية فهذا لا ينفعه إنما يهوي به في النار. كذلك قد يصلي الإنسان صلاة ينوي بها وجه الله سبحانه وتعالى وطلب الثواب من فإنه يثاب، وقد يأتي الإنسان فيصلي رياء وسمعة، وقد يصلي الإنسان عبادة لكنه يحسن عبادته لأنه رأى فلانا ينظر إليه، فهنا خلط أيضا عملا صالحا بعمل سيء. ولذلك نجد أنه جاء في الحديث الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن والله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. إذن الإخلاص هو عمل القلب، وعمل القلب هو النية، والنية إنما محلها القلب. وقد جاء في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد قدر العلماء في هذا الحديث محذوفا إنما الأعمال، إما ثواب الأعمال أو صحة الأعمال، عدة تقديرات ذكرها العلماء في هذا الحديث. إذن النية أمرها عظيم. أيضا نجد أن النية تميز بها بين ماذا؟ العبادات. فالعبادات كما تعلمون ليست على مرتبة واحدة، فهناك الصلاة المكتوبة الفريضة، وهناك غير الصلاة الواجبة، يعني هناك صلاة واجبة، والصلاة الواجبة منها ما هو فرض التي هي ركن من أركان الإسلام، الصلوات الخمس المعروفة، ومنها صلاة النذر التي هي واجبة لكن لا تصل إلى درجة الصلاة المفروضة، هي وإن كانت واجبة لكنها ليست بمنزلة تلك. وهناك الصلاة غير الواجبة، وغير الواجبة منها ما هو تطوع، والتطوع منه ما هو سنن الرواتب، ومنه ما هو وتر، ومن التطوع ما هو نافلة، ومن أيضا هذه النوافل أيضا والسنن صلاة الضحى وصلاة الاستخارة وغير ذلك من أنواع الصلوات المعروفة، وهناك صلاة جنازة وصلاة استسقاء وغير ذلك من أنواع الصلوات. إذن هذه ما الذي يميزها؟ هي النية، فالنية هي التي تبين العمل. ولذلك من أخلص في عمله ينال الثواب. ولذلك سنجد أنه عندما نتحدث ماذا عن التكبير في الصلاة سنجد أن العلماء أيضا يتكلمون عن النية أيضا. هنا مثلا أنت جيت لتصلي مثلا صلاة العشاء، بعض العلماء يقولون لا بد من أمور ثلاثة: أولا أن تنوي فعل الصلاة، الثاني أن تنوي تعيين الصلاة، هي صلاة العشاء المكتوبة، هل هي الظهر، هل هي العصر، الثالث أن تنوي بها الفريضة. والأوليان متفق عليهم أن تنوي فعل الصلاة وأن أيضا تعين الصلاة التي تريد تأديتها، هذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء من حيث الجملة، لكنهم يختلفون في اشتراط الفرضية. أوضح ذلك مثلا: لو أن إنسانا جاء إلى صلاة الظهر فهو ينوي فعل هذه الصلاة، أمر لا بد منه، هذا الأمر الأول. ثانيا أن ينوي تعيين هذه الصلاة أن هذه هي صلاة الظهر، لكن هل يحتاج الأمر أن يضيف إلى ذلك الفريضة؟ أو معروف أن صلاة الظهر هي الصلاة المكتوبة المحفوظة في هذا الوقت. بعض العلماء يتشدد ويقول لا بد من شرطية الفرضية. لماذا لا بد من تعيين الفرض؟ لماذا؟ قالوا لأن صلاة الظهر هذه التي تؤدى قد تكون فرضا في حق البعض وقد تكون غير فرض في حق البعض. كيف ذلك؟ الصغير لا تجب في حقه فهي نفل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. الذي أدى هذه الصلاة وأراد أن يعيدها مع الجماعة هي ليست فرضا في حقه، بدليل الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيح حديث أبي ذر عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال يا رسول الله فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، يعني صلها وحدك، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها تكون لك نافلة. إذن الأولى هي الفرض، وهذه الذي أدركها مع الجماعة إنما هي نفل، لأن الفرض قد أديت. وفي بعض الروايات ولا تقل إني صليت. هذا الحديث أيضا فيه إلى جانب الأحكام التي دل عليها أيضا أن فيه حظ من الرسول وأمر وإلزام بلزوم الجماعة، جماعة المسلمين، لأنه قال فإن أدركتها معهم فصل، وحذره من أن لا يصلي معهم، لأن في عدم الصلاة معهم افتيات على الإمام، وفي عدم الصلاة مع الجماعة مخالفة لهم، وفي عدم الصلاة معهم أن يلقي الإنسان نفسه أيضا في الشبهة والريبة. ولذلك تذكرون قصة الرجلين لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة الصبح في مسجد الخير، فلما انصرف من صلاته وجد رجلين قد اعتزلا القوم، فجيء بهما ترتعد فرائصهما، فقال لهما عليه الصلاة ما منعكما أن تصلي معنا؟ وفي حديث الرجل الآخر الذي وحده ورد ألست مسلما؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا وفي رحلنا. قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها تكون لكما نافلة، لأن هذا شذوذ، هذا خلاف، هذا شق. لماذا؟ لجماعة المسلمين. والإسلام جاء بجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم ونبذ الخلاف بينهم. والله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشروا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وينبغي أن تكون من الأمور التي يلتقي إليها المسلمون هذه الصلاة التي يجتمع حولها المسلمون في كل يوم 5 مرات، يجتمعون في اليوم والليلة 5 مرات، ويجتمعون أيضا في كل أسبوع مرة في صلاة الجمعة. إذن أيها الإخوة نعود إلى النية، فالنية أمرها هام، ولذلك ينبغي ماذا الاهتمام بها. ومع ذلك نجد أن العلماء أيضا يضعون من مسائل النية أن الإنسان إذا نوى أيضا أن ينوي استصحاب حكم، يعني ما معنى استصحاب حكم؟ يعني ألا ينوي قطعها، يعني أنت مثلا الآن تريد أن تصلي صلاة العشاء فنويت أنك تصلي هذه الصلاة التي هي صلاة العشاء، أيضا لا تنوي أنك ستقطع ماذا نيتك عن هذه الصلاة بأن تخرج منها. ولذلك قالوا استصحاب حكمها ألا ينوي قطع. أنا أعطيكم مثل ليقرب لكم، لو أن إنسانا مثلا دخل في صلاة من الصلوات، يعني من الصلوات المفروضة، ثم تذكر أنه ترك صلاة، وقد دخل مثلا نوى هذه الصلاة المفروضة ودخل بها، كبر تكبيرة الإحرام التي ركن من أركان الإسلام، ثم أراد أن يقطع نيته عن هذه الصلاة وينتقل إلى صلاة أخرى، أيجوز له؟ الحقيقة أن هذه الصلاة التي يصليها بطلت، لأنه قطع النية. لماذا؟ لأنه قطع نيته عنها، قطع النية. ولا تصح الصلاة التي أيضا يريد أن ينتقل إليها. لماذا؟ لأنه لم تواكب نيته تكبيرة الإحرام وتتقدم عليها. وسيأتي كلام العلماء في مكان النية بالنسبة للصلاة، هل ينبغي أن تصاحب تكبيرة الإحرام كما هو مذهب الشافعي على سيأتي، أو يجوز أن تقدمها بيسير دون فصل كما هو مذهب الحنفية والحنابلة، أو أنه يجوز أيضا أن يخرج الإنسان من بيته ناوي ويأتي للصلاة لأنه جاء بنية الصلاة، وهذا رأي لبعض الحنفية وفي مقدمتهم أبو يوسف صاحب الحنفية. إذن أمر النية أمر عظيم، ولذلك ينبغي للإنسان إذا نوى، لكن كل منا بشر، والإنسان قد يعزب فكره، بمعنى يغيب فكره، يسرح ذهنه كما يقولون، يعني قد يخرج ذهنك إلى بعض الأمور، يعني بأن تفكر في أمور خارج الصلاة، لكن هذا لا ينوي ماذا؟ لا يفسد الصلاة هذا، يعني انشغال فكرك بشيء هذا لا يضطر أن عمدها وزدت مدامها للصقي العلم أن ينوي استصحاب حكمها مع استصحاب حكمها، أي ألا ينوي قطعها. أما أن تعزب عنك النية بمعنى أنك فكرت في بعض الأمور فلا. لكن أيها الإخوة، لا شك أن الإنسان إنما انشغاله بأمور من أمور الدنيا وكثرة تفكيره في الصلاة، لا شك أن الإنسان يحاول أن يشوش على الإنسان في صلاته، لأنه أقرب ما يكون، هي الوسيلة، أقرب ما يكون، أقرب ما يكون لمناجاة الرب هذه الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه ووسائله. فالشيطان يحاول أيضا أن يشوش على الإنسان في صلاته. إذن قد يعزب ذهنك عن أمر من الأمور، لكن سبب ذلك هو ضعف الخشوع، وضعف الخشوع إنما هو ينبع من القلب، عودة إلى الحديث عن النية. فكلما كان قلب المؤمن خاشعا مطمئنا مرتبطا بالله سبحانه وتعالى منصرفا عما سواه، فسترى أن الخشوع هو سمة صلاته. وكلما انشغل قلبه ببعض الأمور فإن جوارحه هي الدليل والعلامة. ولذلك قال عمر: لو خشع قلبها لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. ومع ذلك عمر نفسه كان أيضا يعزب ذهنه في الصلاة، لكن في أي أمر كان يفكر؟ في أمور المسلمين، حتى إنه لا يذكر أنه ربما جهز الجيش وهو في الصلاة، لكن الذي يجعله يفكر هو شدة عنايته بأمر المسلمين واهتمام بشؤونهم وسعيه رضي الله عنه وغيره من الصحابة إلى ما فيه رفعة المسلمين وعزهم ومجدهم. إذن باختصار، الكلام عن النية كثير وسنعود إليها مرات إن شاء الله أخرى، لكن لا نفهم أيضا أيها الإخوة أن النية فقط تقتصر ماذا على العبادات، أو نفهم أن كل العبادات تشترط فيها النية. لا، الإيمان بالله لا يحتاج إلى نية، لأن هذا أمر تصديق، انتهى الأمر، آمنت بالله، آمنت بالله، انتهى الأمر. كذلك قراءة القرآن، يذكر العلماء أنه لا يحتاج إلى النية. العبادات التي لا تلتبس بغيرها لا تشترط لها النية. إذا ليس كل عبادة تشترط لها النية، ليس هذا على إطلاقه. كذلك أيضا قد تأتي النية بالنسبة للمعاملات، فالنكاح كما تعلمون يدخله العلماء في المعاملات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن لو أن إنسانا تزوج ليكثر المسلمين، ليرزقه الله سبحانه وتعالى أبناء صالحين يتعلمون العلم فينشرون الفضيلة والعلم فيهدي الله بهم جمعا من الناس، لا فوالله لن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. يجاهدون في سبيل الله، يقدمون أعمالا عظيمة لمجتمعهم الإسلامي، لا شك أن هذا الإنسان يثاب. فإذا كان الإنسان يثاب على لقمة يضعها في امرأة يبتغي بذلك وجه الله، حتى اللقمة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تضعها في امرأتك، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. حتى اللقمة تضعها في امرأتك، أي اللقمة التي تضعها في امرأتك وتريد بذلك الخير وحسن المعاشرة وأداء ما وجب عليك والإنفاق على هذه الزوجة، تنوي بذلك وجه الله، فالله تعالى يثيبك على ذلك ويجزيك جزاء عظيما. أي عمل تقدمه قد تراه قليلا، لكنك تنوي بذلك وجه الله، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسنها. قال: وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة، لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة، أعني من المصالح قصده رأس العبادات، لأن العلماء يقسمون الأحكام في الشريعة إلى أقسام. فمثلا القسم الأول التي هي العقيدة، وهذه هي الأصل، أصل كل شيء، فإذا فسدت العقيدة فسد كل شيء، لا يصلح شيء من أمور التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من البعث والجزاء والنشور، الأمور التي درستموها في علم التوحيد وعلم الكلام. الأحكام التي جاءت في القرآن والسنة تجد أنها تدور حول 8 أو 9 أحكام، فأولها أحكام العقيدة، ثم يأتي بعد ذلك أحكام العبادات، يأتي بعد ذلك أيضا أحكام النكاح، أحكام المعاملات، المعاملات الخارجية، علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الأمم، إلى غير أحكام ماذا الخراج ونحو ذلك. هناك أحكام كثيرة يذكرها العلماء، فالذين درسوا ما يعرف بتاريخ التشريع يعرفون هذه، فإنها جاءت مفصلا في عامة الكتب، لكنها جاءت محددة فيما يعرف بعلم التشريع. إذن الصلاة كما تعلمون هي رأس العبادات كما ذكر المؤلف، لأن الركن الثاني من أركان الإسلام إنما هي الصلاة، والصلاة تعلمون أهميتها ومكانتها في الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا يا بلال بالأذان. قال: لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة، أعني من المصالح المحسوسة، واختلفوا، يعني يقصد غير المعقولة المحسوسة، فالله سبحانه وتعالى تعبدنا بأن نصلي الصلوات المفروضة 5 مرات في كل يوم وليلة، وجعل صلاة الظهر 4 ركعات ولا يجهر فيها بالقراءة، وفيها ركوع وسجود وغير ذلك من الأحكام الكثيرة، وحدد لنا في وقت العصر صلاة أخرى نصليها أيضا 4 ركعات وهي صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فهي صلاة سرية، ثم تأتي صلاة المغرب وقد حددت ب3 ركعات وهي أول الليل والصلاة فيها جهرية ولها وقت محدد، ثم تأتي صلاة العشاء وهي 4 ركعات وأيضا هذه الصلاة إنما فيها جهر وغيره، وصلاة الفجر إنما هي صلاة جهرية ولكنها 2 ركعات. إذن نحن نجد أننا تعبدنا بهذه الصلوات، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ترحمون وجاهدوا في الله حق جهاده. ثم جاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ففصلت لنا وبينت لنا أحكام الصلاة بيانا دقيقا شافيا لا لبس فيه ولا غموض ولا إشكال. واختلفوا: هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في تعيين الصلاة؟ الآن دخل المؤلف في مسألة تتعلق بماذا؟ بارتباط المأموم بالإمام. أنتم تعلمون أن الإمام قدوة، لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليتم به، وإنما أداة حصر، فقصر ماذا؟ الائتمام بالإمام. الإمام إنما جعل، إنما قدم ليأتم به الناس، والائتمام إنما هو الاقتداء. إذن المامومون يقتدون بإمامهم، والإمام قد يحمل عن الماموم أشياء، منها السترة كما تعلمون، والقراءة أيضا إلا قراءة الفاتحة وسيأتي الخلاف فيها، وأحكام عدة سنعرض لها إن شاء الله. هذا الإمام الذي أنت تقتدي به إنما أمرت بأن تتابعه في هذه الأحكام، فهل نيتك يلزم أن تكون موافقة لنية الإمام أو لا؟ إن قلنا يلزم أن تكون نية المأموم موافقة لنية الإمام، فهذا يتطلب أنه إذا صلى الظهر لا تصلي إلى الظهر، إن كان يصلي الصلاة المؤداها المكتوبة في وقتها أيضا تصلي نفس الصلاة، فليس لك أن تصلي مقضية. إن قلنا إن الإمام إنما جعل الإمام ليتم به في الأفعال وليس في كل شيء، لك أن تصلي الظهر وراء إمام يصلي العصر، ولك أن تدخل فتجد إنسانا يقضي الصلاة بعد الإمام فتجعله إماما لك وتقتدي به، وغير ذلك من الأحكام. إذن إنما جعل الإمام ليتم به. فما المراد؟ بعض العلماء يشترط أن تكون نية المأموم وفق نية الإمام، أي لا يختلف عنه، هذا يصلي الفرض، هذا يصلي الفرض، هذا يصلي النفل، هذا يصلي النفل، فليس لك أن تصلي نفلا وراء من يصلي الفرض ولا العكس، هكذا يقولون. وبعض العلماء يقول لا، له أن يخالفه في الأقوال، فيجوز للمتنفل أن يصلي وراء المفترض، وللمفترض أن يصلي وراء المتنفل، والكلام يدور حول أدلة، منها الحديث الذي ذكره المؤلف، وهو الحديث المتفق عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلفوا عليه. المؤلف وقف هنا، لكن جاء في الحديث: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وفي بعض الروايات أجمعين، وفي بعضه: إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. فما المراد بمتابعة الإمام؟ هل هي على إطلاقها أو أنها تختلف من حال إلى حال؟ الأقوال ليست كالأفعال. بعض العلماء يقول لا، الإمام يقتدى به، نعم، لكن لا مانع من أن تخالف نية المأموم نية الإمام، فلي أن أصلي الفرض خلف من يصلي ماذا؟ النفل. وهذا قد ثبت في صلاة الخوف كما تعلمون، فالرسول عليه صلاة الخوف سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، لها سبع صفات، لكن منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بطائفة من المسلمين، صلى بهم ركعتين ثم سلم، لأنها تقصر الصلاة هنا، ثم صلى بالآخرين وسلم، فالصلاة الأولى فريضة في حق، والثانية نفل. الدليل الثاني حديث معاذ الذي رواه عنه جابر، عندما في الحديث المتفق عليه أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عشاء الآخر، يعني صلاة العشاء التي ستأتي هذه، ثم يعني يصلي مع رسول الله في مسجده، هذا يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قوم فيصلي بهم تلك الصلاة. هذه رواية الصحيحين، لكن جاء أيضا جاءت زيادة في غير الصحيحين، وهي زيادة صحيحة، جاءت الزيادة: هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. كان يصلي مع رسول الله صلاة العشاء ثم يرجع إلى قوم فيصلي بهم تلك الصلاة. واضح الحديث أنه يصلي الفرض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم يرجع فيصلي بقومهم الفرض، لكن جاء التأكيد في الزيادات الأخرى: هي له، أي لمعاذ، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. ومن هنا اختلف العلماء كما ذكر المؤلف: هل يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل أو لا؟ وهذا الحكم يترتب عليه أحكام كثيرة، فمن يجيز اقتداء المفترض بالمتنفل يقول، يعني يستدل بهذا الحديث وبغيره، ومن يمنع ذلك يقول لا، ويستدل بحديث: إنما جعل الإمام ليتم به. الذين قالوا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل قالوا: ينبغي أن نجمع بين الأدلة، فنحمل حديث إنما جعل الإمام ليتم به على الأفعال دون الأقوال، بدليل أنه قال بعده فسره: فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون. إذن قالوا إن المراد بذلك إنما هي الأفعال وليست الأقوال، وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة يختلف فيها المأموم عن الإمام، كما قلنا، يعني تأتي إلى إنسان يقضي الفرض فتعتبره إماما، أو تجد إنسانا يصلي ماذا النفل فتجعله إماما، أو أنت تأتي وقد فاتتك الصلاة فتقوم لتصلي فيأتي إنسان قد صلى الفريضة فينضم إليك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا رجل يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر فصلى مع الرجل، فتسبب في أنه أدرك فضيلة ماذا؟ الجماعة. إذن صلى الجماعة. إذن هناك خلاف بين العلماء في ماذا يتعلق وجوب اقتداء المأموم بالإمام فيما يتعلق بالنية، هل يشترط أن تكون نية المأموم وفق نية الإمام أو لا؟ نستمع إلى ما يذكره المؤلف. قال: واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في تعيين الصلاة، وفي الوجوب حتى لا يجوز أن يصلي المأموم ظهرا بإمام يصلي عصرا. يعني ليس له أن يصلي صلاة الظهر، إنسان فاتته صلاة الظهر، نسيها أو نام عنها أو عرض له عذر من الأعذار الذي منعه من أدائه، فجاء ليصلي، إن كان ناسيا تذكرها، فهو يصلي وراء الإمام، هو يصلي الظهر والإمام يصلي الفرض، ويدرك فضل الجماعة في هذه الحالة، ويدرك فضل الجماعة لأنه صلى وراء إمام. ولا يجوز أن يصلي الإمام ظهرا يكون في حقه نفلا وفي حق المأموم فرضا. قال: فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجب، وهي أيضا رواية للإمام أحمد، إلى أنه يجب أن توافق نية المأموم نية الإمام. وذهب الشافعي إلى أنه وذهب ليس الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، وهو أيضا قول لكثير من العلماء من التابعين وغيرهم. والسبب في اختلافهم معارضة مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، لما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه من أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه، فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ. المؤلف جاء بمعنى الحديث دون لفظه، إنما لفظ الحديث أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. جاء كما قلنا زيادة في غير الصحيحين: هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. فهذا يعني نص صريح، وهذا كان في زمن الرسول ويدرك ذلك، وقد اشتهر ذلك أيضا بين الصحابة، ومعاذ يصلي مع رسول الله، لا يمكن أن يقدم على عمل من الأعمال دون أن يتأكد من صحته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش بين أظهرهم. قال: فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ، وأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم، ما وجه التخصيص؟ دعوة التخصيص هذه تحتاج إلى دليل، لماذا يخص معاذ بهذا الحكم؟ هذا حكم شرعي لا يختلف فيه معاذ عن غيره، فإن صح لمعاذ وجاز له أن يفعل ذلك فليجوز لغيره، لماذا؟ نعم. وأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به يتناول النية اشترط موافقة الإمام للمأموم. ومن رأى أن الإباحة فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ، وأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما جعل الإمام ليؤتم به يتناول النية اشترط موافقة الإمام للمأموم. انتهى كلام الآن، تبدأ كلام دليل. نعم. ومن رأى أن الإباحة لمعاذ، يعني أيها الإخوة، الفواصل والنقط هذه مفيدة جدا، يعني أحيانا قد يقع الإنسان في خطأ نتيجة عدم إدراك لوجود فاصلة أو نقطة أن الكلام قد انتهى. نحن قد نتساهل في هذا، لكن هذه تفيد جدا، ولذلك ترون أن الكتب التي تعنى بمثل ذلك فيها فوائد كبيرة، يعني توجه الإنسان، انتهى الكلام نقطة، تم الكلام، علامة استفهام في استفهام، ألف تحتها مثلا نقطة تعجب، مثلا علامة استفهام معروفة، نقطتان قول بعده ماذا نقطتان، وهكذا. هذه كلها لها فوائد، فلا نتظن أن ظن أنها من الشكليات، هي قد تكون أقرب إلى الشكليات، لكن الإنسان بوجودها قد يرتفع عن الوقوع في خطأ من الأخطاء. قال: ومن رأى أن الإباحة لمعاذ في ذلك هي إباحة لغيره من سائر المكلفين وهو الأصل، قال: لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين: إما أن يكون أولا دعوة هذا أن هذا خاص بمعاذ يعني هذه دعوة ضعيفة، ولا أذكر يعني أنا ما أذكر أن هؤلاء يحتجون بذلك أنها خاصة، لكنهم يتمسكون بالحديث. أما دعوة أنها خاصة فالتخصيص يحتاج إلى دليل، والأصل في الأحكام أنها عامة، ولكي تدعي التخصيص لا بد من دليل، وهذا بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم قلنا إنه حصل للرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف، ودعوى أن صلاة الخوف تختلف عن غيرها وأنه يجوز فيها ما لا يجوز. صلاة الخوف لها عدة صفات، لكن أن يصلي ثم يسلم وينتهي ثم يصلي بالآخرين هذا أيضا دليل على ماذا؟ على اختلاف النية، لأنه في الأولى يصلي الفريضة وفي الثانية هو متطوع يصلي بهم كقصة معاذ. قال: ومن رأى أن الإباحة لمعاذ في ذلك هي إباحة لغيره من سائر المكلفين وهو الأصل، قال: لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية لأن ظاهره إنما هو في الأفعال فلا يكون بهذا الوجه معارضا لحديث معاذ، وإما أن يكون يتناول إما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خصص في ذلك العموم. خصص ولا خص؟ وإما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خص في ذلك العموم وفي النية. ماذا يعني؟ أظن خص العموم، يعني تتأكد من العبارة، إما خصص العموم أو خص العموم كله صح. نعم. قال: وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع، رأينا تركها إذ كان غرضنا على القصد الأول، إنما هو الكلام في المسائل. مثلا من مسائل النية الآن ما يتعلق بالتكبير، يعني هنا المؤلف قال هناك مسائل، هو فعلا كما ترون هو اقرأ العبارة ثم نتكلم. قال: وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمسائل. شوف، مسائل هذه ممنوعة من الصرف، لا تنون. وفي النية مسائل، لكن لو أضيفت تصرف. وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع. إذن المؤلف هنا ينبه إلى قضية مهمة ذات علاقة بمنهجه في الكتاب، هو يريد أن يقول النية هناك مسائل كثيرة لم نستوفيها. نعم، هو ما ذكر إلا أمهاتها، فهو يقول هناك مسائل لها علاقة بالنية لكنها لا تتعلق بمنطوق النص آية أو حديث، لكنها تتعلق بمفهومه. وهو أيضا ستجدون أنه في بعض المواضع يقتصر على ما نطق به النص أو ما هو قريب من النص، يعني ما جاء نصا أو ظاهرا. أما المسائل المستنبطة فهو لا يذكرها، وإن ذكرها فإنما يأتي بها سردا، كما رأينا في مسائل الحج فيما مضى عرض كثيرا من المسائل الجزئية، وكما ذكرنا ونبهنا منهجه في الحج يختلف عنه في باقي الكتاب، لأنه في الأصل ألف في الحج كتابا مستقلا ثم رأى أن يدخله في كتابه ماذا؟ بداية المجتهد. ذكرنا هذا ونبهنا عليه، وهو أيضا أعتقد ذكر ذلك في آخر كتاب الحج. قال: إذ كان غرضنا على القصد الأول، إنما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من الشرع. إذن المؤلف في كتابه يأخذ بأمهات المسائل التي جاءت نصا، يعني نطق به الحديث، إنما الأعمال بالنيات، فأخذ هنا المسألة الكبرى في النية، وإلا مسائل النية كثيرة. هناك مثلا الإنسان إذا أراد أن يدخل في الصلاة، هذا سيأتي بعد ذلك فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام الدخول، لكن القضية لها علاقة بالنية. الإنسان مدخله إلى الصلاة إنما هو التكبير، وهذه التكبيرة تعرف بتكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة التي هي تكبيرة الإحرام. وهناك من ينازع كما سيأتي هل هي ركن أو شرط، وهذا اختلاف اللفظ، لأن من يقول إنها شرط يرى أنها متعينة لا بد منها، ومن يقول إنها ركن وهو الأقرب يرى أنها جزء من الصلاة، وسيأتي الكلام في هذه المسألة. لكن حديثنا هنا لا نزال عن النية. الإنسان إذا أراد أن يدخل في الصلاة كما قلنا ينوي أمورا، من هذه الأمور أن ينوي أولا فعل الصلاة، هذا لا بد منه، وتعيين هذه الصلاة هل هي مكتوبة أو غير مكتوبة، تطوع وغير تطوع. نحن نجد أن التطوع مثلا السنن الرواتب يحتاج أن يعينها مثلا، لكن هناك صلاة الليل العلماء يقول لا تحتاج إلى تعيين لأنها صلاة معروفة يؤديها في أي جزء من الليل وإن كان أفضل آخره الثلث الأخير. متى مكان النية هنا أين هو فيما يتعلق بالنية؟ بعض العلماء حتى لا ينقطع الكلام، بعض العلماء يرى أن النية ينبغي أن تكون مصاحبة للتكبير، حتى إن بعضهم يقول ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه يتواكبان معا، هذا مذهب الشافعية. أما الحنفية والحنابلة فإنهم يجيزون تقدم النية على التكبير تقدما يسيرا، لكن ينبغي أن لا يوجد فاصل بينهما.